غالت خديجة حين أعلن وحيه وعليه من نور الهدى سيماء. والله والله لا يخزيك ربك في الورى، وبفضل عونك يسعد الضعفاء. صاح ابن نوفل هاتفا ومقدسا، هذا ملاك أرسلته سماء. يا ليتني أحيا لتشهد موقفي، ويكون مني في عداك بلاء. سجدت سجدت لقرة وجهك الجوزاء، وتخشعت لك في السماء زكاء. وسعت تحييك الكواكب كلها، وتألقت بسمائك الأضواء. صلى الله عليه وسلم. حديث خديجة الكبرى دير، فحديثها بشظى الفضائل يعظه دير. حديث خديجة الكبرى دير، فحديثها بشظى الفضائل يعظه دير. حديث خديجة الكبرى دير، فحديثها وتفرقوا. هدير حديث. يحن وينفق غدير حديث خديجة الكفر أن لمثلي أن يقوم بمدحها بضاعتي في سوقها لا تغاث بغيرها. يغلقه الفضائل يا